كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويلة الظهر ممدودة هكذا، خطوه مد بصره، فما زايل ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم رجع عودهما على بدئهما. قال: ويتحدثون أنه ربطه، لما أيفر منه؟ وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. أخرجه الترمذي. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. التفسير النبوي للقرآن الكريم.